إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه العظيم أن نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سأل الكفار والمشركين من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض، من خلق العالم، من كون الأكوان، ومن الذي خلق الشمس والنهار والقمر والليل، وما الذي جعل هذا كله كذلك، فالإجابة معلومة، وهو أن الذي فعل ذلك كله وخلقه هو الله. لم يكن عند المشركين والكفار الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجابة أخرى، وإنما كانت الإجابة التي يجيبون بها حين سؤالهم من خلقهم لا يقولن الله. إذا ما سئل الكفار والمشركون من خلق السماوات والأرض وما الذي جعل ذلك كذلك، فإن الإجابة دائما تكون بأن الخالق وأن الخلاق العظيم هو الله رب العالمين. هذا التوحيد يسمى بتوحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الخلاق وأن الرزاق وأن المدبر للأمور وأن الصانع هو الله، وأن الذي يرعى خلقه في أرضه هو الله، وأن الذي كفل لهم الرزق والذي أعطاهم الحياة هو الله. ليس فيه خلاف، لم يكن هناك خلاف بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمشركين حول هذه المسألة. هم يقرون بتوحيد الربوبية، بأن للكون ربا، وأن لهذا الكون خالقا، وأن للخلق رازقا، وأن لهذا الكون مدبرا وصانعا يرعاه ويكلأه ويحوطه بعنايته ويحرسه بحمايته. ليس هناك خلاف، ولكن الخلاف الذي نشأ بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمشركين كان في مسألة أخرى، وهي أن المستحق للعبادة بالحقيقة هو الله، وأن الذي ينبغي أن توجه إليه جميع صنوف العبادة هو الله، وأن الذي ينبغي أن يقدس وينبغي أن يعبد بجميع صور العبادة هو الله. فكانوا يصرفون بعض صور العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وإذا سألهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذبحهم القرابين والذبائح لغير الله تبارك وتعالى من أصنامهم المنصوبة حول كعبة ربنا وفي بيت الله الحرام، فإنهم يخبرون بأنهم يتوسلون بتلك الأصنام إلى الله رب العالمين، ويتقربون إلى الله رب العالمين بعبادة غيره، وهو أمر لا يستقيم في عقل ولا يستقيم في فطرة. ولكن الخلاف الذي نشأ بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهؤلاء المشركين لم يكن في توحيد الربوبية، في إثبات الخلاق العظيم، ولا في إثبات الرزاق الكريم، وإنما كان في صرف وجوه العبادة لغير الله رب العالمين. كانوا يتخذون مع الله رب العالمين آلهة أخرى، ويجعلون هذه الآلهة موصلة لله رب العالمين. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إلا ليقربونا إلى الله تقريبا، يتخذونها وسائط بينها وبين الله رب العالمين. هذا هو الشرك الذي نعاه الله تبارك وتعالى عليهم، لأنه ينبغي أن تصرف جميع صور العبادة لله رب العالمين وحده، لأنه هو الخلاق وهو الرزاق، وما دام لم يشاركه في الخلق أحد ولا يشاركه في الرزق أحد، فقد وجب أن تصرف جميع صور العبادة لله رب العالمين وحده. ثم جاء أمر آخر وقع فيه الخلاف، حتى إن هذا الخلاف يقع بين أهل القبلة في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإله العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الإله العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الإله العظيم الذي قدر الأشياء مقاديرها، الإله العظيم المستحق للعبادة وحده فلا يعبد معه غيره جل وعلا. الله رب العالمين له صفات، له صفات يثبتها العقل وتثبتها الفطرة، وأتى بها محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه، في كتاب ربه جل وعلا، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقع الخلاف أيضا في الأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وما من كمال إلا وهو موصوف به جل وعلا. ما من صفة جمال ولا صفة كمال ولا صفة جلال إلا وهو مستحق لها جل وعلا. له الجمال المطلق وله الكمال المطلق وله الجلال المطلق. وأما صفات النقص فمنفية عن الله، عن الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. الله رب العالمين لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص. وقع الخلاف في هذا الأمر. بعث الله رب العالمين المرسلين من أجل أن يهدوا الناس إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، يحرروا العقول من الخرافة، ويحرروا الأنفس من المخافة، من المخافة من غير الله رب العالمين، وإثبات الخوف لله رب العالمين، من أجل أن يكون الإنسان في علاقته بربه جل وعلا مستقيما على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى. بعدما أزل الناس عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم الشياطين من الإنس والجن، لأن أول شرك وقع في الأرض وأول تقديس للأصنام وقع في دنيا الله تبارك وتعالى، كان منشأه المغالاة، المغالاة في تقدير الصالحين، المغالاة في تقدير الصالحين بإنزالهم في غير منزلهم الذي هم له وفيه، يؤدي إلى الشرك وإلى عبادة غير الله رب العالمين. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء لآلهة كانت معبودة في قوم نوح عندما جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يرد الناس إلى الهداية. هذه الأصنام التي ورد ذكرها في سورة نوح عليه السلام هي أسماء لأناس صالحين كانوا من أهل العلم ومن أهل الفضل، وكانوا يقتدى بهم ويتأسى بآثارهم. كانوا صالحين يجلسون للناس في مجالس العلم والذكر، يبصرونهم بدين ربهم جل وعلا ويهدونهم بإذنه إلى الصراط المستقيم. يحضر عندهم جيل ممن ينتفع بوعظهم وينتفع بعلمهم ويستفيد بإرشادهم. فلما مات هؤلاء الصالحون قال هذا الجيل الذي كان يذهب إلى مجالس الوعظ والعلم والذكر، لو أننا صورنا صورا على هيئة أولئك الصالحين فنجعل تلك الصور في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها من أجل تذكيرنا، حتى نتذكر ما كان من مواعظهم وما كان من آثار علمهم. ففعلوا ذلك. فلما مر هذا الجيل جاء جيل آخر فعبد تلك الأصنام من دون الله رب العالمين. فمنشأ الشرك في الأرض إنما بدأ بالمغالاة في الصالحين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، وهو أكرم الخلق عند الله جل وعلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشأن في دين الإسلام العظيم أن تكون متوازنا، أن تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، وأن تكون واعيا في اعتقادك حتى لا يتسرب إلى قلبك شيء من الشك ولا شيء من الشرك ولا شيء من الكفر ولا شيء من الزيغ ولا من البدعة ولا من الضلال. أن تكون باحثا بل بحاثة عن العلم الشرعي المستقيم، كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن صناعتنا هذه يعني صناعة العلم من المهدي إلى اللحد، فمن أراد أن يترك هذا الأمر ساعة فليتركه الساعة. وقال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وكان إمام الدنيا في وقته، وقال له بعض أصحابه: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، وما يدريك، لعل الله تبارك وتعالى يقدر لهداية قلبك أوانا لا تدريه، فتسمع الكلمة من الخير تستقر في القلب. ولكن ينبغي عليك أن تجعل أذن القلب مصغية، وأن تقبل على العلم الشرعي الصحيح كتابا وسنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسل معلما. وعلينا أن نعلم عباد الله أنه كلما كنت نافعا لخلق الله في أرض الله، كلما أتاك الإيذاء ممن أنت لهم نافع بأمر الله. هذه قاعدة من قواعد الله رب العالمين في أرض الله رب العالمين. كلما كنت نافعا للخلق، كلما زاد أذى الخلق لك على مقدار نفعك لهم. كلما زاد نفعك للناس، كلما زاد إيذاء الناس المنتفعين بك لك. هذه قاعدة من قواعد الله رب العالمين في خلقه، سنة كونية. فإن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين لكي يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ومن أجل أن يهدوا البشر إلى طريق رب البشر، من أجل أن ينقذوهم من النار، ومن أجل أن يدخلوهم الجنة. هل هناك نفع أكبر من هذا؟ جاء الأنبياء والمرسلون بغاية النفع للناس، ومع ذلك ما الذي طال الأنبياء والمرسلين من الناس؟ لم ينل الأنبياء والمرسلين من الناس إلا كل أذى، ولم ينل الأنبياء والمرسلين من الناس إلا كل اضطهاد، ولم ينل الأنبياء والمرسلين من الناس الذين هم في النفع لهم، لم ينل الأنبياء والمرسلين من الناس المنتفعين بالأنبياء والمرسلين إلا التقتيل والتشريد والتعذيب، وإلا النفي من الأرض. واعتبر بحال الأنبياء، فهذا نوح يسخر منه قومه، كما هو معلوم في قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعادونه، ويتأتى له الأذى حتى من بيته، من بيته، من زوجه، إذ تكفر بما جاء به من توحيد الله رب العالمين. ثم كل من جاء بعد ذلك من الأنبياء والمرسلين، هذا يحيى ابن زكريا عليهما وعلى النبي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما الذي جاء به يحيى؟ كان يقول للناس: أيها الناس نظفوا طريق الرب، أيها الناس أنا صارخ في البرية لكم وعليكم أن تنظفوا طريق الرب. يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى النظافة ظاهرا وباطنا، إلى عبادة الله جل وعلا، كما قال أبو بكر رضوان الله عليه وهو يدفع عن النبي الأذى صلى الله عليه وسلم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما جريمة الأنبياء والمرسلين أنهم يقولون كل منهم ربي الله، يدعون الناس إلى عبادة الله وتوحيده، وإلى الإنابة إلى الله رب العالمين وترك الكفر والشرك. أهذه جريمة يعاقب عليها مثل يحيى بالذبح؟ فإنه ذبح وأتي برأسه بعد فصلها عن جسده على طست من ذهب، على صحفة من ذهب، فكانت عند هيرودس، وكان الحاكم الزمني في وقته، وكانت ابنة أخيه التي أراد أن يتزوجها، فلما أراد الفتوى بذلك من يحيى تأبى عليه وامتنع وقال: هذا لا يجوز. فلما رقصت بين يديه رقصة الموت بعدما سقته الخمر فلعبت برأسه، قال: اطلبي مني ما تشائين. قالت: لا أطلب إلا رأس يحيى. فقال: أو غير ذلك؟ قالت: ليس إلا ذلك. فأمر به في نشوة الخمر، فذبح صلى الله عليه وسلم، وجيء برأسه محمولا حتى كان بين يديه. ما جريمة أبيه زكريا صلى الله عليه وسلم إذ يتبعه بنو إسرائيل حتى تنفتح الشجرة فيدخل في جوفها، ويأتي الشيطان ليجعل طرف ثوبه خارجا ليستدل القوم بذلك على مكانه، ثم فيأتون بعد ذلك بالمنشار ينشرون الشجرة فينشر من رأسه إلى أخمص قدمه. ما جريمته؟ يدعوهم إلى توحيد الله رب العالمين. وما الذي جناه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قومه؟ لم ينل منهم إلا كل تعذيب حتى تآمروا على قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهموا بذلك فأنقذه الله رب العالمين. يدعوهم ويأخذ بأيديهم ليدخلهم الجنة، فلا يجد منهم إلا التعذيب والاضطهاد. يعذبون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بكل ألوان العذاب، حتى يأتي الواحد منهم بالتراب فيجعله على رأس الرسول وهو ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي آخر بالقذر فيجعله بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه وهو ساجد. ما الذي جناه؟ وساجد لله رب العالمين. وهم لا يمنعون عن البيت أحدا مهما كان ظالما، ومهما كان كافرا، ومهما كان مجرما. وهو أولى الخلق ببيت أبيه وجده، بالبيت الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل أبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يضطهد ويعذب حتى يضطر إلى ترك بلده وبلد آبائه وأجداده، ويذهب غريبا في الأرض فيأخذ بيده الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاله ومآله، وكذا الأنبياء والمرسلون، كلما كان الواحد نافعا لقومه كلما كان الأذى الواصل إليه من قومه عظيما، وعلى قدر نفعه لقومه على قدر إيذائهم له. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علينا عباد الله أن ندخل على هذا الشهر المنحة بأمر جليل جدا، وهو تنقية القلب من الشرك، وتطهير الضمير من الغل والحقد والحسد. فهذا الشهر إنما هو من أجل عودة القلب إلى الأصل الذي خلقه الله رب العالمين عليه، أن يكون القلب خالصا لله رب العالمين. مهما أتيت بألوان العبادات فلن تتحصل من وراء ذلك على أكبر من أن يعود قلبك لله رب العالمين. فاحرص على عودة قلبك لربك في هذا الشهر، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الذي يخرج من هذا الشهر غير مغفور له فهو في ذل إلى أن يأتي العام القابل لكي يدخل الامتحان من جديد. فإن كان كذلك وإلا فهو ذل مجدد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له. قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا، ودعا بها جبريل وأمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، رغم أنف عبد، يعني التصق أنفه بالرغام وهو التراب، يجعل أشرف شيء فيه في أدل شيء قط، فيجعل ذلك في ذلك علامة على الذل والمهانة. رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. قل آمين. فقال الحبيب آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تظنوا عباد الله أن رمضان منحة على الإطلاق، وإنما هو في الحقيقة محنة في طيها منحة. فإذا ما استقمت فيه على أمر الله خرجت بالمنحة من المحنة، وإلا تحصل الأبعد على محنة مضاعفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشغلوا ألسنتكم بذكر الله في جميع آنائكم وفي جميع أحوالكم عباد الله، ولا تدعوا لحظة من اللحظات تمر عليكم في هذا الشهر بغير طاعة لله رب العالمين. وألوان الطاعات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات. نسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا لطاعته، وأن يتقبل منا. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، وبلغنا جنتك، وبلغنا جنتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا من النفاق، وأجرنا من الرياء، وأجرنا من السمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم اهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا. اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، وارزقنا الصبر عن معصيتك، وارزقنا الصبر عن معصيتك. اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم تقبل منا أجمعين. اللهم إنك تغير ولا تتغير، وإنك لا تغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم فغيرنا يا رب العالمين إلى الذي يرضيك وله يا كريم، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.